سليمان عليه السلام نريد أن نتناول طرفا أو جزءا من قصته، وهي قصته مع بلقيس ملكة سبأ، حيث ذكر الله تبارك وتعالى تفاصيل هذه القصة وأحداثها في جزء غير يسير من سورة النمل من الجزء 19، ونرى فيها قدرة الله تبارك وتعالى، ونرى فيها مملكة العجائب التي أسميت الخطبة باسمها. معشر الإخوة الكرام، إن نبي الله سليمان من الأنبياء الملوك، وكذا أبوه داود عليه السلام من الأنبياء الملوك، وإن الأنبياء الذين بعثهم الله تبارك وتعالى ما بين عيسى بن مريم وما بين موسى عليهم السلام إنما كانوا لتجديد شريعة موسى عليه السلام، بنص حديث البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين قد قال: إن بني إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء، يعني يقومون بأمر حكمهم وبأمر تجديد الشريعة أيضا. قال صلى الله عليه وسلم: وإنه لا نبي بعدي، وسوف يكون خلفاء فيكثرون، أي أن الخلفاء يقومون مقام الأنبياء لا في الوحي ولا في الرسالة، ولكن في تجديد هذا الدين وفي تجديد الإسلام لأهله وفي الحفاظ على شريعة الله تبارك وتعالى. ثم معاشر المسلمين، الله سبحانه وتعالى جعل سليمان في القرآن وارثا لداود عليه السلام، وهو قول الله عز وجل: وورث سليمان داود، ولم تكن الوراثة وراثة ملك أو وراثة نبوة، لأن النبوة اصطفاء، وإنما ورثه في مكانه بأمر الله عز وجل، لأن الأنبياء لا يورثون. ألم يقل صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح عن أم المؤمنين عائشة: إن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة، أي أن الأنبياء لا ميراث من ورائهم ولا يرثهم أحد، وإنما ورثوا هذا العلم، فمن أخذه أخذه بحظ وافر. وقبل أن أبدأ في القصة معاشر المسلمين، أود أن أنبه إلى أمور. أما الأمر الأول، فإن السورة التي ذكرت فيها هذه القصة هي سورة النمل، وسورة النمل معاشر المسلمين ترى أن الله سبحانه وتعالى ذكر فيها بدءا قصة موسى عليه السلام، ومن بعده داود وسليمان عليهما السلام، ثم ذكر قصة صالح وناقته، ثم ذكر بعد ذلك لوطا عليه السلام، ثم كان الختام برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الجمع من الأنبياء، هذا الجمع من الأنبياء ليس بينهم وبين بعضهم البعض اتصال لا في نسبهم، إلا أن تكون النبوة هي نسبهم، ولا حتى في الفترة الزمنية، إنما الأمر بعيد إلا ما كان بين موسى وسليمان عليهم السلام. لماذا ذكر الله تبارك وتعالى هؤلاء في سورة واحدة؟ إنك لو نظرت لوجدت أن موسى عليه السلام عصاه تتحول إلى حية تسعى، ثم بعد ذلك ترى سليمان عليه السلام وهو يكلم الطيرة ويكلم النملة ويكلم الوحشة، ثم بعد ذلك ترى صالحا عليه السلام وهو صاحب معجزة الناقة التي خرجت من صخرة، لأن ثمود اجتمعوا يوما من الأيام في عيد من عيدهم وقالوا لصالح عليه السلام: لا نؤمن لك حتى تخرج لنا من هذه الصخرة، وأشاروا إلى صخرة بعينها، إلا أن تخرج من هذه الصخرة ناقة عشراء، أي حاملا تشرب ماءنا يوما ونشرب لبنها يوما، فأخرجها الله عز وجل من هذه الصخرة. ثم ذكر لوط عليه السلام، لماذا هذا الجمع وما هي الصلة بينهم؟ إن الصلة بينهم معاشر المسلمين هو قوله تبارك وتعالى في آخر السورة: إذ قال رب العالمين وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض. المسألة ترتبط بالدابة، لأن دابة آخر الزمان تخرج ولا تخلق ولا تولد، ثم بعد ذلك تتكلم مع الإنس ويفهمون كلامها وتفهم كلامهم، وتختم كل مؤمن وكل كافر بختم. ثم بعد ذلك قيل أنها قد تكون الناقة التي كانت، أو فصيل ناقة صالح عليه السلام، يعني ابن ناقة صالح عليه السلام، لأنها دخلت في الصخرة بعد موت أمها. ثم أن لها خرجات، ومن ضمن خرجاتها أنها تخرج من المكان الذي كان فيه قوم لوط عليه السلام. فالأمر إذن مرتبط بالدابة. الله عز وجل أراد أن يقرر للناس أن البهائم والطير والوحش والحشرات لها لغة قد تفهم حتى يتحقق اليقين في آخر الزمان. أما الأمر الثاني في هذه السورة فبعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى الخوارج يعني ما يخالف العادة، لأن الناس لا يفهمون لغة الطير في العادة ولا يفهمون لغة الوحوش في العادة. وهنا أخبر سبحانه وتعالى أن سليمان عليه السلام كان يخاطب الطير والوحوش والحشرات وتخاطبه فيفهمها وتفهمه. فإذا كان ذلك كذلك فهذا من قدرة من؟ إنها من قدرة الله عز وجل. ثم إن الله سبحانه وتعالى في آخر السورة ذكر قدرته في خلق السماوات والأرض وفي خلق الجنات والحدائق وفي خلق الإنسان وفي نعمه، كأنه قال عز وجل: من لم يؤمن بهذه الخوارق فليؤمن بما خلقته وبما قد جعلته في الأرض من جنات. فلا عذر لأحد أن ينفر بالله تبارك وتعالى، لأن أدلة وجوده هي خلقه في هذا الأرض، أو من أدلة وجوده هي خلقه في هذه الأرض. معشر المسلمين، والأمر الثاني أن الله عز وجل أراد أن يقول للناس إن الحق لا بد له من قوة تحميه، خاصة إن كان الملك مؤمنا كما كان سليمان عليه السلام مؤمنا موحدا، وكما كان ذو القرنين مؤمنا موحدا يدعو الناس إلى عبادة الله عز وجل ويغير المنكر بيده كما أخبر سبحانه وتعالى. وهذا إشارة منه عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين أن الله غالب على أمره، وأن الله سبحانه وتعالى الأرض له والملك له والكون له، ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. وأن الله عز وجل يورث الأرض من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، هكذا أخبر سبحانه وتعالى. فكأنما يريد عز وجل أن يقول إن هذا الدين غالب سواء بنا أو بغيرنا، وأن ملك المؤمنين واقع بأمر الله. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يخبر أن هذا الدين سيبلغ ما بلغ الليل والنهار، وأنه لا يبقى بيت مدر ولا وبر إلا دخله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. ولا يزال الله عز وجل يدرس أرسا يستخدمه في خدمة هذا الدين، لأنه سبحانه وتعالى الأرض له والملك له، ولا يقع في ملكه عز وجل إلا ما يريد. أما الأمر الثالث قبل ذكر القصة فهو أنه قد يفترق السلطان والقرآن، قد يفترق السلطان والوحي، قد يكون المؤمن حاكما وقد يكون غير حاكم. هذه لا تعني أن يترك المسلم شريعة ربه عز وجل. ففي عهد سليمان عليه السلام حاولت الشياطين انتزاع ملك سليمان عليه السلام، فهل كفر المؤمنون بسليمان عليه السلام وتركوا شريعة الله عز وجل؟ وبعد ذلك تركوا الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى؟ ما كان ذلك ليكون أبدا. فلتفهم هذه النقطة جيدا. ثم الأمر الأخير أن ما وقع كان في أرض الشام، وهي أرض الفتن والملاحم، وهي الأرض التي يتنزل عيسى عليه السلام في آخر الزمان فيقتل فيها الدجال يدركه عند باب لد كما أخبر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. والفتن في أرض الشام قائمة تأتي وتذهب، وهي الأرض التي بارك الله فيها للعالمين، وهي الأرض التي بارك الله حولها، وهي مهجر الأنبياء قديما، وهي الأرض التي وصى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بسكناها، فسكنت فيها 10,000 عين رأت النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي داود وغيره بإسناد صحيح وصى عبد الله نحوانة الأزدي بعد أن ينقسم المسلمون إلى جند بالشام وإلى جند بالعراق أن يكون في جند الشام، وقال: اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا. وقدم صلى الله عليه وسلم الشام على اليمن، وفي التقديم فضل أي فضل، ثم الخير عشرة أعشار، فتسعة أعشاره بالشام وعشره في العالم كله، والشر عشرة أعشار فعشره بالشام وتسعة أعشاره في العالم كله، فهي أرض المغالب فيها لله مغلوب، والمحارب فيها لله عز وجل محروب، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. تبدأ القصة معاشر المسلمين بسليمان عليه السلام، بعد أن ورث داود عليه السلام بأمر الله وباصطفاء الله وباجتباء الله سبحانه وتعالى، وورث سليمان داود، وقال: يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء، إن هذا لهو الفضل المبين. اعترافا بفضل الله عز وجل واعترافا بنعمة الله، وآل داود هم آل عملوا شكرا، قال الله تبارك وتعالى: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. إن النعمة صيد، فإذا أردت أن تقيد هذا الصيد فعليك بالشكر، فالنعمة صيد والشكر قيد. فسليمان عليه السلام يشكر ربه على تلك النعمة التي أنعم بها عليه، يوم قال: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فسخر له الجن والشياطين يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواد وقدور الراسيات، ثم كان يعاقب من عصى منهم فيجعلهم مقرنين في الأصفاد في القيود، ثم هذه عين القطر عين نحاس تسيل، ثم بعد ذلك الطير بأمره تأتمر، والريح ذاهبة غدوها شهر ورواحها شهر بأمر الله عز وجل. كل هذه نعمات لم تكن إلا لسليمان عليه السلام، وورث سليمان داود، وقال: يا أيها الناس علمنا منطق الطير، يعني كيف منطق الطير، وأوتينا من كل شيء، إن هذا لهو الفضل المبين. يقول رب العالمين: وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون، حتى إذا أتوا على وادي النمل. انظر إلى رب العالمين وهو يقول: وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير. ما أعجب هذا الجيش معاشر المسلمين، قسم إلى طوائف وإلى أقسام، ليس فيها السلاح كذا وكذا وكذا، وإنما فيها الإنس في مكان، وفيها الجن في مكان، وفيها الطير في مكان، وفيها الوحوش في مكان، والكل يمشي في تنظيم وترتيب بأمر نبي الله سليمان الذي سخر الله تبارك وتعالى له الأمر كله. فكان يأمر الريح أن تحمله من الشام إلى أي مكان فتحمله، ثم تعيده مرة أخرى، فهو قد قسم جيشه ونظمه. والنظام من علامات المسلمين. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقف سر الصفوف وقال: لتسون الصفوف أو ليخالفن الله بين وجوهكم، ثم إنه صلى الله عليه وسلم الذي قال: ألا تصطفون كما تصطف الملائكة عند ربها. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لما كثر المسلمون في الصلاة يأمر ويوكل قوما بتنظيم الصفوف وترتيبها في الصلاة. فالنظام عنوان من عناوين المسلمين، فكيف إذا كان جيشا يضمه نبي من أنبياء الله عز وجل، فيه إنس وجن وطير وحش. بعد ذلك يمضي سليمان عليه السلام فيقترب من وادي النمل الذي تداعب بعد ذلك الريح بها، أو تداعب الريح أذنه بصوت نملة وهي تقول لقومها محذرة منذرة: لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها. وهذا معاشر المسلمين إعجاز لغوي في القرآن، لأن المتبسم قد يتبسم ابتسامة المغضب، وقد يتبسم ابتسامة المستهزئ، وإنما تبسم ضاحكا عارفا بنعمة الله عز وجل. حينما يرى هذه النملة الصغيرة والتي يبدو أن وظيفتها كانت هي الحراسة، تنذر قومها وتحذر قومها وتقوم بوظيفتها على أكمل وجه، ثم الريح تحمل هذا الصوت الضعيف إلى أذنه، وجيشه جوار يضرب في الفيافي والقفار، وصوته عال من المؤكد، فهو يعرف نعمة الله عز وجل كيف وصله هذا الصوت وكيف سمع هذه النملة. ثم يتبسم إلى أن هذه النملة تعرف حق أهلها وتعرف واجب أهلها وتعرف كيف تحفظ الوظيفة التي أميطت بها، وأنها متقنة لعملها بحال من الأحوال. والعلماء يقولون أن العلم الحديث أثبت أن النملة لها عظام وقلب تتحطم كما قال، فهذا إعجاز قرآني. فتبسم ضاحكا من قولها، قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي، يعني ألهمني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. لو نظرت إلى دعاء الأنبياء لوجدتهم جميعا يدعون بالصلاح، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. فلماذا الصلاح؟ حتى النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة المعراج لما كان في السماء كان الأنبياء يلقونه عدا آدم عليه السلام، كلهم يقول مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح، إلا آدم عليه السلام يقول مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. فاقتصروا على وصفه بالصلاح دون أي وصف آخر. قال العلماء لأن الصالح هو من يعرف حق الله عز وجل ويعرف حق الناس، فلا يضيع هذه الحقوق بحال من الأحوال، فهو يطلب من ربه عز وجل أن يكون عارفا بحقوق الناس وحقوق الرعية بعد أن يعرف بحق الله عز وجل، يتوجه إلى ربه شاكرا لأنعمه عز وجل. ثم بعد ذلك يتفقد نبي الله سليمان الطير فلم يرى الهدهد وكأنه غاب بغير إذن وبدون إذن، فقال في صرامة وفي شدة لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. في البداية قال ما لي لا أرى الهدهد، والألف واللام إذا دخلت على مثل الهدهد فإنها تدل على أنه هدهد بعينه يعرفه سليمان عليه السلام وله وظيفة في الجيش. وبعض الناس قد قالوا إن الهدهد وظيفته أن يرى الماء من تحت التراب، وهذا ما لا دليل له من كتاب أو من سنة، وحتى من أقوال العلماء المحتفين الذين ذهبوا يبحثون في سلوك الحيوان وفي معرفته وكذا وكذا، لكن له وظيفة معينة أناضها سليمان عليه السلام به، فإذا به يترك هذا الجيش دون إذن من سليمان عليه السلام، فيقول سليمان عليه السلام لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه، والذبح تعذيب للهدهد لأنه من جنس ما لا يؤكل. فإذا به يقول رب العالمين فمكث غير بعيد، فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون، ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون، الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. هكذا أخبر الهدهد في طلاقة عن توحيد الله عز وجل، يتحول هذا الطائر ذو المنطار الرفيع النحيف، يتحول هذا الطائر الصغير إلى داعية للتوحيد، كأنه يقول رباه كيف يكون للبشر وهم أصحاب العقول وأصحاب قلوب من المفترض أن يفقهوا بها، كيف يسجدون للشمس من دون الله، كيف يولي الرجال عليهم امرأة، كيف قد صاروا إلى هذا الدرك المنحط من العبادة ومن الفكر، وكأنما سيد الهدهد أعقل من بشر كثير، بل إنه لا يتحول إلى متحدث ثقة ينقل ما رآه دون زيادة ودون نقصان، وكأن هذا الطير قد تحول إلى داعية للتوحيد في محضر رأس الموحدين يومها، في محضر رأس الموحدين يومها، وهو سليمان عليه السلام يشكو إليه هذا الكفر البواح ويشكو إليه هذا الشرك، لأنه لا تقع النائبة إلا بالشرك ولا ترتفع إلا بالتوحيد. حتى فرعون فهم هذا يوم أن قال وهو يقرأ آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، قالها متكبرا فلم ينجه الله عز وجل، ولو كان قد نطق باسم ربه عز وجل لربما تغير الأمر والعلم عند الله عز وجل، ولكن التوحيد هو أصل الوصول في النجاة والشرك هو أصل الهلاك. فإذا بهذا الهدهد يتعجب من حال البشر كيف تحولوا إلى هذا وكيف انحطت أفكارهم وكيف انحطت رؤوسهم، فإذا بهم بدلا من السجود لله يسجدون للشمس. ثم هو بعد ذلك يتحدث عن علمه بالله عز وجل قائلا الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض، لأن هذا الهدهد من الكاتبين. اذهب بكتابي هذا. يفهم الطير والطير يفهمه. هذا إعجاز كبير. ربما تكرار الآيات لا جعلنا نتصور هذا الإعجاز. أو هذه المعجزة. ينتقل بعد ذلك الهدهد إلى مملكة سبا التي تحكمها التي كانت تعبد الشمس من دون الله هي وقومها. مختوم بخاتم ملك من الملوك. فإذا بها ترى هذا فتتعجب وكأنها تقول أي ملك هذا الذي يرسله الطير وأي ملك هذا الذي يبعث بطير إلي وبكتاب كريم مثل هذا الكتاب. ففتحت الكتاب ثم استدعى قومها تستشيرهم دون أن تستبد بالرأي وحدها دون أن تأخذ بالرأي وحدها دون أن يكون رأيها من رأسها دون استشارة للعقلاء. وما خاب من استشار ولا ندم من استخار. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة الاستخارة كما في حديث البخاري عن جابر كما يعلمهم السورة من الصلاة. وكان يقول المستشار مؤتمن يعني من جاءك يستشيره فكن مؤتمنا رد عليه بالخير والحق ولا ترد عليه بالباطل ولا بما يوقعه في الضلال ولا بما يوقعه في الهلاك. جمعت قومها تستشيرهم فقالت إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. الله أكبر. سليمان عليه السلام في كلمة واحدة ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين لأنه قوي يملك القوة ولأنه عليه السلام كان يملك جيش قوي ولأنه عليه السلام كان اسمه معلوم معروف. فالحق إذا كانت القوة تحميه أخاف أهل الباطل. ولذا شرع الحق تبارك وتعالى الجهاد يوم قال رب العالمين ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله لأن هذا الحق لا بد له من قوة تحميه. ولذا كان دهب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أن يقول ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا يعلمهم الرمي. وكان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين يقيم المسابقة للخير المضمرة أي التي أعدت للحرب وأعدت للسفر حتى أن ابن عمر رضي الله عنهما كان أحد هؤلاء الذين اشتركوا في مثل هذه المسابقات. وهكذا معاشر المسلمين وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. سليمان عليه السلام في كلمة واحدة ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين قالت يا أيها الملأ أفتوني أشيروا علي يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. وقف الرجال فقال نحن أولو قوة وأولو بأس شديد في قوة في جيش في سلاح في كل شيء نحن أولو قوة وأولو بأس شديد. وبعد قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي بكرة رفيع بن الحارث عند البخاري ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ولذلك قالوا بعدها والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. بعد هذه القوة وبعد هذا كله يفوض الأمر إلى هذه المرأة فإذا بها تقول في رقة المرأة التي تكره مشاهد الدماء ولا تريد القتل لأنها حتى وإن كانت ملكة فإنها امرأة مشاهد القتل تثير غضبها وتثير حزنها وأساها. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية. هذا أسلوب النساء في التعامل حتى ولو كانت ملكة من الملوك لكن يحمد لها ذكاؤها لأنها إنما أرسلت بالهدية تختبر هل هذا ملك من الملوك أم نبي من الأنبياء. وأيضا لأنها تعلم أن الهدية تذهب بوحد الصدر وبالغيل. فكان الهدهد على مقربة يسمع فنقل الكلام إلى سليمان عليه السلام كان يعلم مادية الهدية ومن الذي جاء بها. فلما رأى الهدية قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. أهل الدنيا يفرحون بالدنيا وأهل الآخرة لا تهمهم الدنيا، أتت أتت، إن لم تأتي انتهى الأمر، لا أقول اتركوها، ولكن انظروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم كان في المعارك يقول: من يردهم عنا وله الجنة، لا له الأموال ولا الأموات. ثم بعد ذلك صلى الله عليه وسلم يقول: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. ويوم أن ذهب صلى الله عليه وسلم إلى غزوة تبوك، فقام أحد الأمراء بإهدائه صلى الله عليه وسلم قماشا من الحرير وهدايا فخمة ثمينة، الصحابة نظروا إليها يقلبونها، وبينما هم يقلبونها وقد أخذهم العجب فرحين بها، قال صلى الله عليه وسلم يردهم ويعيدهم إلى الصواب، قال: لمناديل سعد بن معاذ في الجنة خير من هذا، المناديل التي يمسكها سعد بن معاذ في الجنة خير من هذا كله، فأعادهم إلى جادة الصواب دارة أخرى. ولذلك ما كان الصحابة يدخلون في معركة ويأتي إليهم عدوهم يريد أن يغريهم بالمال، يريد أن يغريهم بالملابس بالمراكيب بشيء من هذا، إلا ردوه، لأنهم قوم اشتروا ما عند الله، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا، هكذا أجرى الله سبحانه وتعالى هذا الوعد حقا على نفسه عز وجل. فإذا بها ترسل بهذه الهدية فيردها، فلما كان ذلك كذلك قال سليمان عليه السلام: يا أيها الملأ، وشتان فارق بين ملأ ملكة سبأ العابدة للشمس وبين ملأ سليمان الموحد لله عز وجل، قال: أيهم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ بعد أن تأكد من خبر أنها ستأتي وأنها ستسلم، قال: عفريت. وفي هذا إعجاز، لأن العفريت درجات، أولها الجن وثانيها الشيطان، وبعد ذلك من يسكن الحمام وهو الخبث والخبائث، وبعدها الذي يسكن البيوت وهي العوامل، ثم المارد الذي تمرد للشر وبينهم الشيطان، وآخرهم وأعلاهم على الإطلاق العفريت، يعني مالك من ملوك الجن. فإذا كان ملوك الجن قد سخروا لسليمان، فما دونهم أيسر وأسهل، يعني أكبر جنس في الجن يقول لسليمان عليه السلام: أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، يعني قبل أن تنتهي من الديوان ومن هذه الجلسة. ويبدو أن الناس قد صدقوا واكتشفوا في هذا الوقت أن كلام العفاريت مجرد كلام، فإذا بالعفريت يقول: وإني عليه لقوي أمين، يؤكد هذا الأمر. فإذا بسليمان عليه السلام يرد، وفي رواية أنه وزير صالح من وزراء سليمان، هذا ليس مجال اختلاف أيا كان، قال: أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. الجن اعتمد على قوته، العفريت اعتمد على قوته هو، أما الذي عنده علم من الكتاب سواء كان سليمان أو سواء كان آصف بن برخية، فاعتمد على قوة الله عز وجل، وقوة الله ظهرت قوة كل أحد، لأن قوة الله عز وجل هي التي أهدت إلى سليمان الطير والوحش يكلمهم والريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، وهي التي أهدت له الجن يسخرها، فهو اعتمد على قوة الله عز وجل. فالمعتمد على قوة الله غالب لا مغلوب، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، والمتين يعني شديد القوة، لأن المتانة شدة القوة. جيء بالعرش فلما رآه مستقرا عنده ما طغى ولا بغى، ولكن قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، لأن النعمة قد تكون فتنة، والرخاء قد يكون فتنة ومحنة، كما أن البلاء فتنة ومحنة، فلتستعذ بالله من كل فتنة، ولتشكر كل نعمة يعطيها الله عز وجل إياها. فلما رآه مستقرا عنده قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني، غني عن العالمين سبحانه وتعالى، كريم يعطي حتى من لم يشكره ومن كفره سبحانه وتعالى. ثم قال سليمان عليه السلام: يريد أن يختبر ذكاء هذه المرأة التي سمع بها وسمع بقوتها وكيف حكمها الرجال عليه، قال: نكروا لها عرشها، العرش هو سرير الملك، كرسي كبير يجلس عليه الملك أو الملكة التي تجلس عليه، وكان عرشها قد غلقت عليه الأبواب وشددت في غلق الأبواب، فقال نكروا لها عرشها، يعني غيروا في معالمه، بدلوا في معالمه، ننظر أتهتدي أن تكون من الذين لا يهتدون. في نفس التوقيت أمر سليمان عليه السلام الجان أن يصنعوا قصرا من البلور، يعني من الزجاج الصافي، فصنعوه كما أراده سليمان عليه السلام. وجاءت بلقيس، فلما جاءت قيل هكذا عرشك؟ فنظرت إليه فتعجبت، إنه العرش الذي تركته وقد غلقت عليه الأبواب. هل هو العرش الذي تركته في سبأ باليمن وهي الآن بالشام؟ كيف يكون ذلك كذلك؟ إنه يشبهه، لكن أهو؟ قالت كأنه هو. فكانت إجابتها بين النفي والإثبات، فأعجب ذلك سليمان عليه السلام، والقرآن ما ذكر هذا إلا في معرض المدح لذكر هذه المرأة. فعندئذ قالت كأنه هو، وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين، حتى قال رب العالمين، قال لها دخل الصرح، أو قيل لها دخل الصرح، الصرح الذي بني القصر من البلور. فلما دخلته ورأته حسبته لجة، يعني كان الماء يسير من تحت الزجاج، هي وضعت رجلها على الزجاج وهي لا تدري، فكأنما تصورت أن الماء سيغرقها، لأنها لم تكن تعلم أن أحدا في العالم في وقتها قد يبني مثل هذا. فكشفت عن ساقيها، يعني رفعت ثوبها، قال إنه صرح ممرض من قوارير، يعني ناعم من زجاج. فلما رأت هذا وقفت عاجزة مبهورة أمام آيات الله وأمام قدرة الله عز وجل، فالعرش انتقل من سبأ إلى الشام، ثم بعد ذلك قصر من البلور وجن وطير، فلما لا تؤمن بالله وتقر بقوة الله وقدرته؟ قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. الله ذرها، كيف علمت أن التوحيد يسبقه استغفار؟ فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. حتى يونس عليه السلام قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو بنعمتك علي وأبو بذنبي، وقبلها قال اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت. فجمعت بين التوحيد في دخول هذا الدين وبين الاستغفار لما مضى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، ذلك الخير وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبده وابن عبده وابن أمته ومن لا غنى له عن فضل ربه طرفة عين. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد معاشر المسلمين، فسريعا أعد الدروس المستفادة من هذه القصة. الأمر الأول أن التوحيد هو دعوة الأنبياء جميعا، ومن بعده معرفة الله تبارك وتعالى. ومعرفة الله عز وجل لا تكون إلا بمطالعة خلقه ونعمه، ثم بعد ذلك بالتعرف على أسمائه الحسنى. الأمر الثاني أن الأنبياء جميعا كانوا على ملة واحدة وهي ملة الإسلام، فالعقيدة واحدة والشريعة قد اختلفت. وأدل دليل على هذا من تلكم القصة هو قولها وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. الأمر الثالث هو وجوب شكر نعمة الله عز وجل، لأن النعمة صيد والشكر قيد. أما الأمر الرابع فإن قوة الله سبحانه وتعالى لا تعرف حدودا ولا تعرف أن تكون داخل أقفاص النواميس الكونية محتبسة، وإنما هي قدرة تفوق حدود البشر بكثير ولا يمكن تصورها بحال من الأحوال. الأمر الذي ينهيه هو وجوب الدعوة إلى الله عز وجل، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أما الأمر السادس معاشر المسلمين، فإن ملك سليمان عليه السلام كان الأنبياء يتحاشون تكرار، وهو ما كان النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل يوم أن أمسك بشيطان من الشياطين فأراد أن يربطه بسارية من سوار المسجد لولا أنه تذكر دعوة نبي الله سليمان. بعد ذلك معاشر المسلمين، يجب أن يعلم المرء أنه لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه، إليه وإلا فلا تشد الركائب، وإليه ومنه وإلا فالمؤمل خائب. معشر الإخوة الكرام، أكرر أن من آداب صلاة الجمعة ألا يتحدث المسلم مع أحد حتى ولو أراد أن يقول له أنصت ليستمع إلى الخطبة، فمن فعل هذا فقد بطلت جمعته كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فليتأدب الجمع بآداب الجمعة التي أقرها الله ثم أقرها رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا منتهى القول مما أفاض الله تبارك وتعالى به على عبده الفقير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت اللهم أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا لك شكرين، لك ذكارين، عليك متوكلين، إليك منيبين، منك خوافين، منك رهابين. اللهم ارزقنا عافية الطفل، اللهم ارزقنا عزيمة الشاب، اللهم ارزقنا حلم الشيخ. اللهم يا رب العالمين عف نساءنا وابناءنا، اللهم عف نساءنا وابناءنا، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم أعلم بفضلك كلمتي الحق والدين، اللهم ارفع راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، راية أهل السنة يا رب العالمين، ونكس رايات الشرك والمشركين والمنافقين والمبتدعة والعاصين. اللهم يا رب العالمين، يا أول الأولين، يا آخر الآخرين، يا رب العالمين، اشف مرضانا وارحم موتانا وفك أسرانا ورد غائبنا واقض حوائجنا. اللهم سد الدين عن المدين، اللهم سد الدين عن المدين، اللهم ردنا إلى دينك مردا جميلا، وأحينا على الإسلام والسنة، وألفنا على الإسلام والسنة. اللهم احشرنا في حزب محمد وفي حزب صحبه. اللهم يا رب العالمين، دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا، إنك بالإجابة جدير، وحسبنا الله ونعم الوكيل. عباد الله، اذكروا الله ذكرا كثيرا، وصلوا على رسولكم صلى الله عليه وسلم. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، وأقم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.